يحضر معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، لفيف طيب لأهل القرآن الكريم. وفاد علينا في هذا الحفل الكريم سرير الجامعة الزناتية وعميدها فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي الذي نستمع إليه بعد قليل، وحضر إلينا أيضا فضيلة الشيخ مصطفى حسنين القاري والمقيم بمركز ومدينة هيهية، وفضيلة الشيخ فتحي أبو علة، وفضيلة الشيخ حسام سليمان، وفضيلة الشيخ محمد عبد المنعم الصبيحي. وحضر إلينا عمدة قرية المسلمية الذي أعرف قدر الحب الذي يحبه لفضيلة الشيخ موسى أبو العلا الحاج يسري المسلمي بارك الله فيه. وحضر معنا من لجنة فض المنازعات جمهورية مصر العربية كابتن عصام حسن رمضان. حضر المستشار هاني أبو سالم ومن برفقته من أهل المسلمية الكرام، وكلا باسمه نظرا لاتساع المكان وفضيلة القارئ الشيخ محمد صبري قارئ والمقيم بقرية العلوية مركز الزقازيق محافظة الشرقية. وإلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ والمقيم كفر الشوق محافظة القليوبية قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. وأسأل ربي تبارك وتعالى له بالتجلي والتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضرب بها للناس لعلهم يتفكرون هو الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك العزيز الجبار المتكبر سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله هو الله هو الله الذي لا إله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية.